بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل ما بدأنا به في لقائنا السابق فيما يتعلق في الاستثناء، بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أحوال الاستثناء وأقسام الاستثناء، وهو الاستثناء التام المنفي، والاستثناء التام الموجب، والاستثناء المفرق. وعرفنا أن الاستثناء التام يعني وجود المستثنى منه، يعني وجود المستثنى منه ويكون منفيا. فهنا بيّن لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن المستثنى في هذه الحالة لك فيه إعرابا وجهة، إما الإعراب على الإتباع البدلية أو على النصر على الاستثناء. فتقول ما حضر أحد إلا زيد أو إلا زيدا. إلا زيد بدل من أحد، وبدل من مرفوع مرفوع. إلا زيدا النصب على الاستثناء، فلك في هذا الإعراب وجها، والإعراب على البدلية يعني والإتباع أقرب. أما إذا كان المستثنى تاما موجبا يعني غير منفي، فهنا ليس لك إلا النصب على الاستثناء. تقول حضر القوم إلا زيدا، هنا ليس لك إلا النصب على الاستثناء. هذا ما يتعلق باستثناء التام سواء كان منفيا أو موجبا. أما استثناء المفرق كما لو إلا عدم، يعني على حسب الموقع العرابي. المفرق يعني مفرغ من المستثنى منه، ويكون طبعا منفيا. تقول ما حضر إلا زيد، لو إلا غير موجودة حضر زيد فيكون فاعل. ما رأيت إلا زيدا، فيكون زيد هنا مفعول به. ما مررت إلا بزيد، فهذا الاستثناء المفرق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي البيت الخامس، قال هنا والغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريع التأثير، التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. هنا يقول المؤلف رحمه تعالى إذا تكررت إلا، إذا تكررت إلا يعني وردت في سياق الجملة أكثر من مرة، فهنا إما أن تكون للتوكيد أو لغير التوكيد، مجرد استثناء يتبع استثناء. فإن كانت للتوكيد قال والغي إلا ذات توكيد، إن كانت التوكيد فهنا تلغى، فهنا تلغى كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. فهنا ذات التوكيد فغير الاستثناء. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا عندما قسم هذين النوعين قال أن في هذا البيت هنا بيّن رحمه الله تعالى أن إلا إذا تكررت للتوكيد فهنا تكون ملغاة. قال لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، فإن صح إغناء الثاني عنه جعل بدلا، وإن لم يصح عطف بالواو. يقصد يعني في هذا الكلام أنه يصح، هي التي يصح طرحها التوكيد التي إلا للتوكيد يصح طرحها والاستغناء عنها لماذا؟ لأن ما بعدها تابع لما قبلها، لما بعد الأولى. فهنا تكون بدل، تكون بدل، فإلا تلغى الثانية. مثال قال: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. الغي الثانية وهي إلا، فتقول: لا تمرر بهم إلا الفتى العلا. فالعلا هنا بدل من الفتى، فهنا تلغي إلا الثانية وتعرب ما بعد إلا الثانية بدل منها، بدل منها. وهذا ما يقصد المؤلف رحمه الله في قوله وألغي. ألغي، نعم، هنا فعل الأمر همزة تكون همزة قطع ثلاثي. وألغي إلا ذات توكيد، وألغي إلا ذات توكيد، فإلا التي هي مكررة الثانية إن كانت ذات توكيد يعني تفيد التوكيد فتلغى، فكأنها غير موجودة. فما بعدها نعربه بدلا مما قبلها. مثال قال: كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. فنلغي إلا الثانية ونعرب العلا بدل من الفتى. هذا إن صح إغناء الثاني عنه، يعني لو قلت أتيت بالثاني استغني به عن الأول، يعني لا تمرر بهم إلا العلا، فهذا يعتبر بدل، لأن البدل يا شباب على نية طرح المبدل منه. عندما تقول جاء زيد أخوك، لو قلت جاء أخوك استقامت الجملة. فهذا المقصود بإغناء الثاني عن الأول، يعني ممكن الثاني يستغنى به عن الأول، وهذا الذي يعبر عنه النحاة على نية طرح المبدل منه. فإن كان الأمر كذلك فأنت تلغي إلا الثانية وتعرب ما بعده بدل من ما قبله. فلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، إلغي إلا الثانية، لا تمرر بهم إلا الفتى العلا، فتكون إلا الفتى إلا العلا إلا العلا، فالعلا هنا بدل من الفتى. لكن إن لم يصح استغناء الثاني عن الأول فهنا العطف، تقول لا تمرر بهم إلا زيدا إلا عمرا، فهنا لا يصح الاستغناء بالثاني عن الأول، فتكون هنا العطف لا تمر بهم إلا زيدا وإلا عمرا. هذا ما يتعلق بإلا إن كانت للتوكيد، إن كانت للتوكيد. لكن إن كررت لغير التوكيد، قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. يعني لو كررت لا للتوكيد جيء بها لكن ليس إيش للتوكيد، وضرب مثالا المؤلف رحمه تعالى لم يضرب مثالا في نفس الأبيات. فإن كررت لا لغير التوكيد فإنه ينصب العامل على واحدة من المستثنيات والباقي يجب نصبه على الاستثناء، والباقي يجب نصبه. ولهذا قال فمع وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. فالنصب فإلا هنا كررت لمجرد إيش؟ لمجرد الاستثناء وليست التوكيد، يعني التكرار هنا كان مجرد إيش؟ للاستثناء. فهنا دع النصب عن الاستثناء بإلا في واحد من المستثنين أو المستثنات، وقال إذا كررت إلا لغير التوكيد فإنه يفرغ العامل على واحد منها والباقي يبقى على النصب على الاستثناء، والباقي يبقى على النصب على الاستثناء. فمثلا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، هنا استثناء مفرغ وفرغت وكررت إلا، لكن ليس للتوكيد، لمجرد الاستثناء. فالعامل ينصب على واحد من هذه المستثنيات. ولهذا هنا ماذا يقول؟ وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ، يعني إن كان الاستثناء مفرغا فإن التأثير يكون بعامل واحد، فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني. وبقية المستثنيات فإنها ليس لها إلا النصب. تقول كما أشرنا: ما قام إلا زيد. هنا العامل قام انصب على زيد، فرفعنا زيد لأنه فاعل. طيب البقية: إلا عمرا إلا خالدا، هنا انصبنا على استثناء. واضح يا شباب؟ فالعامل هنا وهو ما يطلبه الاستثناء المفرغ فينصب على واحد، تقول ما قام إلا زيد. يعني لو كانت الجملة هذه مستقلة، ما قام إلا زيد، استثناء مفرغ، كما لو إلا عدم فتكون الجملة قام زيد، فيحتاج إلى العام، يحتاج إلى فاعل. طيب بقية المستثنيات: إلا عمرا إلا خالدا، يبقى النصب على استثناء. إذن إذا كررت إلا فإما تكون للتوكيد أو لغير التوكيد. إذا كررت إلا فإما أن تكون للتوكيد أو لغير التوكيد. إن كانت للتوكيد فإن إلا الثانية تلغى وما بعدها يعرب بدل مما قبلها، كما ذكرنا سابقا: إلا الفتى إلا العلا. فالعلا هنا تعرب بدل من الفتى، فالجملة تصبح: لا تمر بهم إلا الفتى العلا. لماذا؟ لأن هنا إلا للتوكيد، يريد أن يؤكد المعنى يتعلق بالفتى. طيب هذا القسم الأول، إن كانت للتوكيد. إن كانت للتوكيد فإن إلا الثانية تلغى وما بعدها يكون بدلا مما قبلها، إن تحققت البدلية، وإن لم تتحقق فالعطف كما أشرنا. طيب إن كانت لغير التوكيد فهي تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو يكون الاستثناء غير مفرغ. فإن كان الاستثناء مفرغا فإن إلا واحدة من المستثنيات يتفرغ فيه العامل، وبقية المستثنيات بإلا المكررة فإنها تبقى على نصب على استثناء. إذا كررت إلا وكانت لغير التوكيد فهنا الاستثناء ينقسم إلى قسمين: إما يكون مفرغا أو تاما. فإن كان مفرغا فإن واحد من المستثنيات يفرغ فيها العامل، تقول ما قام إلا زيد، وليس بالضروري يكون الأول، تقول ممكن ما قام إلا زيدا إلا عمرو إلا خالدا، وممكن الأخير ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد. فالعامل عموما ينصب على واحد منها، الأقرب الأول لكن ليس بالضروري. أما بقية المستثنيات بإلا فإنها تنصب على استثناء، وهذا معنى قول المؤلف: وإن تكرر، يعني إلا لا لتوكيد فمع تفريغ، يعني إذا كان استثناء مفرغا التأثير بالعامل دع في واحد، يعني واحد من المستثنيات يتأثر فيه العامل فيعرب على حسب موقع الإعرابي. تقول ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا خالد، فالعامل يؤثر في واحد، وأما بقية المستثنيات فإنها تبقى على نصب على استثناء. قال: التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، يعني بقية المستثنيات بإلا فإنه يجب نصبها. طيب هذا مع التفريق. طيب إن لم يكن الاستثناء مفرغا بل كان تاما، قال: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائدي، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأولي. انتهينا من استثناء المفرغ، الآن استثناء التام. إذا كانت إلا تكررت مع استثناء التام، فهنا إن كان المستثنى منه متأخر وجب نصب الجميع، تقول ما حضر إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد، لاحظ يعني تقدير الجملة، ما حضر أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، لكن تأخر مستثنى منه، فهنا وجب نصب جميع المستثنيات. ولهذا لاحظ ماذا يقول المؤلف، ودون تفريق، يعني الاستثناء تام ما هو مفرق. فهنا مع التقدم، يعني تقدم المستثنيات على المستثنى منه، مع التقدم نصب الجميع احكم به، يعني يحكم نصب الجميع، نصب الجميع احكم به والتزم كما مثلت، ما حضر إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد. ليه؟ لأن المستثنيات تقدمت، فهنا وجب نصب الجميع. طيب، وانصب لتأخير. طيب إذا كانت المستثنيات تأخرت ما تقدمت، تقول ما حضر أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، إن كانت تأخرت قال وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. يعني لو ما كانت عندي متكررة، لو كانت الجملة عندي ما حضر أحد إلا زيد، فإن زيد هنا تعرب على البدلية، يقول جئ بواحد من هذه معرب على البدلية الاتباع، والبقية لا، اجعلها منصوبة على استثناء. وانصب لتأخير، يعني انصب المستثنيات وجئ بواحد منها فقط يعرب على البدلية كما لو كان دون زائد، يعني كأن الجملة ما فيها زيادات إلا، ولو كانت الجملة ما فيها زيادة إلا استثناء تام منفي، يجوز فيه الاتباع البدلية، ما حضر أحد إلا زيد. واضح الكلام إن شاء الله؟ فإذا كان مستثنى منه متأخرا فإن واحدا من المستثنيات يعرب على الاتباع، وبقية المستثنيات تعرب على نصب الاستثناء، بخلاف لو أن المستثنيات تقدمت وتأخر المستثنى منه فوجب نصب الجميع. مثال ابن مالك قال كلم يفو إلا امرؤ إلا عليا. لاحظ الجملة لم يفو، هنا المستثنى منه موجود ولم تتقدم عليه مستثنيات، المستثنى منها الواو واو الجماعة، واحد من المستثنيات يعرب على الاتباع، لم يفو إلا امرؤ، شوف عربنا امرؤ هنا بدل الواو. طيب إلا عليا هنا منصوبة، لكن هنا الشعر جعله يقف على التسكين، وأيضا ذكر وأيضا على لغة ربيعة، وإلا فإن تقدير الكلام إلا عليا، إلا عليا، إلا عليا. فذكر مثالا لتكرار إلا مع تقدم مستثنى منه، يعني لم تتقدم عليها مستثنيات، فهنا واحد من المستثنيات يعرب على الاتباع، البقية يعرب على النصب والاستثناء. ثم قال وحكمها في القصد حكم الأول، يعني مثل ما عرفت سابق بأن المستثنى التام المنفي لك فيه إعراب على الاتباع أو على النصب والاستثناء، وأما المستثنى التام الموجب وجب فيه النصب والاستثناء. فلو كان الاستثناء هنا تاما موجبا وتكررت لا، ليس لك إلا النصب والاستثناء، ولو لم تتقدم مستثنيات تقول حضر القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، لأن الاستثناء هنا إيش؟ تام موجب، تام مثبت. ولهذا قال وحكمها في القصد حكم الأول، يعني انظر للتقسيم السابق اللي تكلمنا فيه من كون الاستثناء تاما موجبا أو تاما منفيا. ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى وذكر ما يتعلق بالاستثناء بأدوات غير إلا، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله في لقائنا القادم يوم الأحد. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.